يقول جاء في صحيح البخاري كتاب تفسير قوله كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، فهل هذا من التأويل لصفة الوجه لله سبحانه وتعالى؟ لا، ليس هذا من التأويل لصفة الوجه لله سبحانه وتعالى. ومن الطريق المستقيم في فهم كلام المتكلمين في العلم أو غيره النظر في مضام كلامهم في مثل هذا. فهذه الآية نفسها ترجم بها البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه، ثم أورد فيها حديث جابر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. ومعلوم أن كتاب التوحيد موضوع لبيان ما يتعلق بالتوحيد ومنه الأسماء والصفات الإلهية، فهذا ليس من جنس التأويل، وإنما هذا من ذكر بعض الأفراد المندرجة في معنى تمام الملك الذي هو إثبات لوجود الله سبحانه وتعالى، فإن الذات تطلق على إرادة الرب سبحانه وتعالى، فهو من تمام ملكه أن الأملاك كلها تزول ويبقى ملكه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.